بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة النبي الكريم ونحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم حياته، وكيف كانت هجرته صلى الله عليه وسلم، وكيف استقر بالمدينة، وكيف فرض عليه أو أذن له بالقتال ردا لعدوان المشركين، والتماسا لإبقاء صولة الإسلام وقوته ودولته محفوظة من الأخطار التي تتهددها. وأول هذه الأخطار خطر قريش الذي كان يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم ودولته. فبذلك بدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه صلى الله عليه وسلم ضد المشركين والكفار عموما. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون أول درس في تفصيل مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المغازي هو أسلوب من الأساليب الدعوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب قاوم به وتحدى به العقبات التي وضع المشركون أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب ناجع قوي له أثر عظيم في الواقع وفي النفوس، إلا أنه كما سبق معنا يحتاج إلى شروط وضوابط ينبغي أن تتوفر فيه حتى يكون على الهدي النبوي، وحتى يكون عبادة يتعبد لله تعالى بها إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطنا في هذه المغازي إن شاء الله تعالى التي سنتطرق إليها، هي المغازي أي المغازي التي سنتكلم عنها، هي المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي ستعطينا فكرة عن غيرها من البعوث ومن المغازي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها الصحابة ولم يخرج هو فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه. وسنعرض لبعض هذه المغازي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكن شرطنا وشرطنا الذي نلتزم به وسنسير عليه إن شاء الله تعالى، وأن نأتي بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج هو صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا عناوينها وسنوات وقوعها، وهذا إن شاء الله تعالى بيانها وتفصيلها. أولا، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اتفق عليه ثلة من أهل السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما غزا غزوة ودان. وهي أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في كتابه الدرر: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا بالمدينة إلى الله ومعلما مما علمه الله باقي شهر ربيع الأول، الشهر الذي قدم فيه المدينة، وباقي العام كله إلى سفر من سنة 2 من الهجرة، ثم خرج غازيا في سفر واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة لعبد مناه بكنانة، وعقد ذلك معه سيدهم مخشي بن عمرو، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وودان قرية جامعة من نواحي الفرع بين مكة والمدينة. وذكر هذه الغزوة كما قلت ثل من أهل السيرة، من بينهم ابن إسحاق والبخاري والطبري والبيهقي في الدلائل، والذهبي في السيرة، والصالح في سبل الهدى، وغيرهم من أئمة هذا الشأن. كما تلاحظون فإن لم نجد حديث صحيح واضح في الموضوع، نأتي بأقوال أهل العلم المعتبرين في هذا الموضوع حتى يكون لنا مستند نستند عليه، لأن تسمية المغازي وهذه الأشياء يرجع فيها خصوصا في التواريخ وفي الأسماء وفي هذه الأشياء التي تدور حول هذا الفلك، يرجع فيها إلى أهل السيرة المتخصصين فيها، فإن قولهم حجة إن شاء الله تعالى، كما هو صنيع البخاري في صحيحه، فإنه ينقل كلام أهل السيرة في تحديد السنوات في صحيحه اعتمادا منه لهم في هذا الشأن الذي هو تحديد السنوات والأسماء وما يكون من هذا القبيل. ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها هي غزوة بواط. غزوة بواط عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا 5 و6 و7، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث في هذا الرجل الذي لعن دابته، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يلعن الإنسان لا دابته ولا ماله ولا نفسه ولا ذريته ولا أولاده، خشية أن يوافق ذلك ساعة استجابة من الله فيستجاب لكم. فلهذا ما ينبغي الإنسان أن يلعن ويكثر اللعن، واللعن ما ينبغي أن يكون في لسان المسلم، فاللاعنون لا يكونون شهداء يوم القيامة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بطن بواط، وهذا حديث صحيح يؤرخ لهذه الغزوة، وأهل السيرة المعتبرين قالوا بأنها ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان من أجل هذا الغرض الذي هو مذكور أيضا في الحديث، وهو يطلب المجيء بن عمرو، وهو ممن كان يناوئ حدود النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن استقر بالمدينة حتى حرص على تأمين الحدود، وكان صلى الله عليه وسلم وصحابته شديدي الانتباه، فأي حركة أو سكن من طرف المشركين تهم دولة الإسلام وأموال أهل الإسلام وحدود أهل الإسلام إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطلب من يريد به وبدولته المسلمة وبصحابته الكرام شرا، فيرجع صلى الله عليه وسلم وقد قمع هؤلاء المعاندين المناوئين له صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان شديد الانتباه، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على أمته، لهذا ما كان يقبل بمثل هذه الأشياء أو يرى من دولة الإسلام أنها دولة ضعف ودولة خور، وأنه يمكن لأي إنسان أن يتعدى على حدودها أو أموالها. فكان صلى الله عليه وسلم يظهر القوة والشجاعة لهؤلاء حتى ينقمعوا وينقمع غيرهم بانقماعهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت هذه الغزوات متتالية متتالية ومتتابعة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف راحة في هذا المجال، كلما جلس في منزله في المدينة وسمع شيئا إلا ويخرج ويتحمل هذه الأشياء في سبيل الله تعالى احتسابا وحرصا على هذه الأمة. أيضا من الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة غزوة سفوان أو بدر الصغرى، خرج فيها صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بدر، وسميت بدر الأولى أو الصغرى حتى تتميز عن غزوة بدر الكبرى التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى، وهي التي سيكون لها حصة الأسد إن شاء الله تعالى في هذه الحصة. وبعدها غزوة العشيرة. عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة بالسين المعجمة. وهذه غزوة أيضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى. فهذه الغزوات التي كانت قبل بدر، أولها غزوة ودان، ثم غزوة بواط، ثم غزوة سفوان وهي بدر الصغرى، ثم غزوة العشيرة. وكل هذه الغزوات لم يلق فيها صلى الله عليه وسلم حربا، أي لم يكن فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وإنما كانت هذه الغزوات غزوات ردع أو صلح، كان صلى الله عليه وسلم يعقد فيها الصلح مع بعض المشركين الذين هم محيطين بالمدينة وحولها، فكان إما يرجع بصلح صلى الله عليه وسلم أو يكون قد ردع المعتدي الذي تجرأ على الاعتداء على حوزة المسلمين وحدودهم. إلى أن جاءت غزوة بدر الكبرى، ونحن الآن في رمضان. في رمضان سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش أخرجت عيرا لها قبل الشام وفيها أموال عظيمة جزيلة لمشرك قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بينه وبين قريش حرب، فإن قريش أعلنت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا محاربين، لم يكونوا مهادنين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون معه صلى الله عليه وسلم هدنة، بل هم ساعون في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. ثم إن المشركين أخذوا أموالا لا يستهان بها، أموالا كثيرة من المهاجرين، وأخذوها واغتصبوها ولم يرسلوها لأصحابها بالمدينة، بل كما سمعتم وكما سبق معنا تهددوا أهل المدينة بحرب طاحنة يكون فيها أن تقتل كل أن يقتل كل مقاتل في المدينة وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. لما؟ لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. فكانت حقيقة قريش هي التي ظهر منها الظلم والعدوان، وهي التي تسعى في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ومحو أثره من الوجدان، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل هذا المكر بما يقابله من الخطط الشرعية ومن الأشياء التي كان صلى الله عليه وسلم يسلكها مع هؤلاء المشركين من كفار قريش. فحالة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في هذه المدة كل الكفار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسع النبي صلى الله عليه وسلم لمهادنتهم ومصالحتهم كما سبق معنا، فصالح اليهود وصالح بعض القبائل التي كانت حوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إلا أن كفار قريش ما قبلوا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وجود ولا أثر، بل ها أن تكون له صلى الله عليه وسلم دولة قائمة تكون قائمة على توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وأهله. فكانت هكذا الأحوال بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذه القافلة، وكانت الطريق إلى الشام لابد أن يمر الذاهب من مكة إلى الشام على طرق المدينة، إما بحذائها وقربها أو بحذو الساحل، وبذلك يكون أيضا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدين شيئا ما عن مكة، فيكون في متناول النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو أن نسترد أولا أموالنا، وما أخذوا منا وما غصبوه من أيدينا نأخذه ونغنمه أولا، ثم نحن في بلادنا وفي مدينتنا، فإن أتوا قاتلناهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج لقتال المشركين ولا مهاجمتهم ولا مقاتلتهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن حالة الجيش الإسلامي والصحابة الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا وعدة لا تسمح أن يكون هناك غزو بحيث يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ويقاتلهم. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي نتكلم عنه هي الحالة السياسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شاءه الله وما قدره وما أراده شيء لم يكن في الحسبان. نحن الآن نسمع عن غزوة بدر وأن المسلمون انتصروا فيها وأن لكن حقيقة الواقع والشيء الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ونحن نريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته خطوة خطوة ودقيقة دقيقة وساعة ساعة، ونفهم كيف كانت الأجواء وسط الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهد ذلك. فحالة الجو في المدينة وما حولها وحالة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعدائه خصوصا كفار قريش هي هذه، وما كان يكون في حسبان أي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قتال مع هؤلاء المشركين ومع كفار قريش فيخرج لقتالهم، ما كان هذا يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنعرض لهذه الغزوة وكيف تطورت الأحداث وكيف كان الحدث يتبع حدثا آخر وتطور الأمور وتكبر وتتسع ويكون فيها خوف والتجاء وخشية واستغاثة بالله ثم تنفرج، وهكذا هذه الأشياء سنعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة أو عن غزوة بدر فلم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، على غير ميعاد. هذا الحديث متفق عليه. فسبب الغزوة يعير قريش، وكان قائدها أبو سفيان، وكان قائدها أبو سفيان. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم عير المشركين في أثناء رمضان من السنة الثانية للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش بقيادة أبي سفيان. هذا هو سبب هذه الغزوة، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقة هذه العير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، صحابي هذا رضي الله عنه، عينا عينا، أي مخبرا للنبي صلى الله عليه وسلم عما يقع، عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان التي خرجت منذ مدة من الوقت. فلما تتبعها صلى الله عليه وسلم جاء بسيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما في البيت أحد غيري، هذا أنس يتكلم رضي الله عنه، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما أستثني بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني أن العير مقبلة، رآها بسيس وأنها آتية مقبلة إلى طرق المدينة وهي ستمر حول المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترقب هذا الوقت حتى يخرج لأخذها صلى الله عليه وسلم، ولأن الوقت ينبغي أن يكون فيه سرعة في الفعل وسرية في الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الشيء عن أصحابه، ولم يرد أن يشيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للقاء عير قريش. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طلبة. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع هذه الطلبة، فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره أي مركوبه أي ما يركب عليه حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق صلى الله عليه وسلم، أي الأمر كان فيه سرعة شديدة جدا، بحيث لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من هم بالمدينة بعلو المدينة بالمدينة وبعلوها أن يأتوا بإبلهم وما يركبون حتى يخرج صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود، مما يدل على سرعة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد أن يخرج في وقت سريع لا يتفطن له، بحيث لا يشعر أبو سفيان ومن معه في هذه القافلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم. لهذا كان عدد الصحابة قليلا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت، عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 13300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، إلا مؤمن. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. فعدتهم كانوا 310. لهذا جاء في حديث أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200، نيفا 40 و200. فكانت عدة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العير كانوا 310، وكان أكثرهم من الأنصار، وكان أكثرهم من الأنصار وستين من المهاجرين والباقي كلهم نيفا، وأربعين ومئتين من الأنصار. فكان أكثر من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج معه من الأنصار إلا بعضهم، إلا بعضهم وقل قليلا ممن كانت دوره حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العدد قليلا 310، عدد قليل يكفي فقط لأجل أخذ عير بما فيها من الفرسان الذين يحمونها. لهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، 319 رجلا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهما. فبالتحديد هي 319 رجل، وفي المشركين 1000 مشرك خرج مدججا بالسلاح. فليس فقط في أن العدد قليل، لكن شيء آخر، وهو أن هؤلاء الخارجين إنما خرجوا بعدة قليلة وقليلة جدا، بحيث يكفي أن نعلم أنهم كانوا خرجوا رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، خرجوا يتعاقبون على بعير، 3 يتعاقبون على البعير كما سيأتي معنا، مما يدل على أن كان فيهم تقريبا ما يناهز 100 بعير فقط، 100 بعير فقط يركبونها. وهذا ليس شأن الحروب، أو ليس شأن الحروب أن يخرج الإنسان 100 بعير وفي جيشه ما يزيد عن 319، ثم غالب أسلحتهم ما حمل في الأيدي فقط، وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة ولا سلاح يمكن أن يخرج به صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فلهذا كان الأمر يدل على أن المؤمنين حقيقة كما وصفهم الله تعالى: وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، أذلة أي قليلين في عدة، في عددكم وفي عددكم، أذلة قليلين في عددكم وعددكم. هذه كانت حال أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأجواء، أنا أريد من الإخوان ومن الحضور الكريم أن يتفهموا في مثل هذه الأشياء. فالله هنا عز وجل يريد أن يظهر أن النصر لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى. فالله تعالى نصر نبيه ببدر مع قلة العدد وقلة العدد، وشيء يمكن إذا الإنسان أراد أن يفصل فيه ويذكر دقائق الأمور يظهر بأن المسلمين من الضعف ما يكونون لقمة سائغة للمشركين في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم بدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلهذا كانت الأجواء كلها ليست في صالح المسلمين من الناحية المادية، لا من ناحية العدد ولا من ناحية العدد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج واستقر الأمر واجتمع الجيش، شاور صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام في هذا الخروج. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يشاور أصحابهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا فخرجوا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. فخرج الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد بعد مشورته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنهم خرجوا لأجل أخذ عير قريش برئاسة أبي سفيان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في غزو بدر كل ثلاثة منا على بعير، كان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا في قلة عدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وأنه كان يرضى لنفسه ما يرضاه لأصحابه، وما كان صلى الله عليه وسلم يفعل شأن الملوك وشأن ذوي الوجاهة والمكانة، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي لما تأتي نوبته من المشي، ويركب لما تأتي نوبته من الركوب، كباقي صحابته رضوان الله عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحتسب على ربه هذا الشيء، ويقول: ما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا مع النبوة ومع الرسالة ومع المكان، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك شيئا مما يمكن أن يكون أجرا وحسنة في ميزان حسناته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خرج المسلمون وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة من الطرق وصل لأبي سفيان الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقائه ولأخذ العير. فكل هذه الاحتياطات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من السرية والسرعة، ومع ذلك قدر الله تعالى وشاء أن يصل الخبر إلى أبي سفيان. فلما وصل الخبر إلى أبي سفيان أرسل بريدا سريعا إلى مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معترض عيرهم وأموالهم التي وضعوها في هذه القافلة العظيمة. فوصل الخبر إلى كفار قريش بسرعة هائلة، بسرعة كبيرة، فوصل الخبر بسرعة كبيرة إلى كفار قريش، فخرجوا أيضا هم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الوقت، في الظرفية التي نحن نتكلم عنها، ما يدري بما وقع، أن أبا سفيان وصل له الخبر، وأن أبا سفيان أرسل البريد، وأن المشركين خرجوا بعددهم وعددهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ويزحفوا على المدينة ويغتالوا كل من فيها. هذا كله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. كانت هذه الأمور وأحداث تقع بسرعة كبيرة وبتقدير عزيز عليم سبحانه وتعالى، كل هذا الشيء بقدر الله تعالى وقدره، لأشياء يريدها سبحانه وتعالى أن تظهر وتتبين، وأن يجعل هذا اليوم يوم الفرقان، ويوم من أيام الدنيا، ويوم من أيام الدنيا، يوم مشهود وعظيم جدا، يوم عظيم وعظيم، ما رؤي فيه الشيطان، ما رؤي الشيطان أحقر إلا في هذا اليوم وفي يوم عرفة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة. وهذا الكلام الذي نقوله في هذا الظرف الذي نحن الآن نعيشه، في هذه الظرفية نزل سعد، قدر الله تعالى أن كان هو بمكة يريد العمرة. قال: فنزل على أمية فقال لأمية: انظر لي ساعة أو ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل أبيه أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. الدليل منه أن أبا جهل هو من تزعم استنفار المشركين للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولإدراك العير. فخرجت قريش عن بكرة أبيها بعددها وعددها وكل ما يمكن أن يتحمل به الجيش العرمرم الذي يريد استئصال المسلمين من مكانهم ومن مدينتهم. فوصفهم الله تعالى كما في كتابه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فهم خرجوا بهذه النية، نية البطر والرئاء، ويريدون أن يظهروا من قوتهم ومن مكانتهم في المشركين، ويكون الضحية في هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بحيث تظهر قوة المشركين وقوة قريش وفخامة ما هم عليه، ويراء الناس بدينهم وبما هم عليه من الدنيا ومن المتاع ومن العدد ومن العدد. فخرجوا بهذه النية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنية صالحة صادقة أن يسترد ما ظلم فيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسترد بعض حقه صلى الله عليه وسلم. فقد ذهبوا بدور المسلمين وبأتاتهم وبأموالهم وبذهبهم وبتجارتهم، فهذا بعض شيء رد لبعض شيء مما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص والسعي في الأجر والاحتساب في الخطوات، كل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أصحابه. وهذا لما نفصل فيه، فكل هذه الأشياء أسباب نصر. لما نتكلم عن أحوال المسلمين، أي حالة ذكرناها وإلا فهي سبب نصر، وأي حالة ذكرناها في حق المشركين فهي سبب هزيمة. فأسباب النصر هي هذه: الاحتساب على الله تعالى، والنية الصالحة الصادقة والإخلاص في ابتغاء وجه الله تعالى ودفع الظلم، والانتصار للتوحيد والانتصار لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يكون معه النصر. وفي خلاف ذلك لا شك أنه هزيمة وهزيمة نكرة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول الواصلين إلى بدر. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بذر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا، أي التجارة والعير قد أقبلت، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بذر، وبذر بئر فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا منهم رجلان أو رجلا من المشركين من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كم القوم، قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزور، فقال 10 كل يوم، فقال صلى الله عليه وسلم القوم 1000 كل جزور 100 وتبعها. فهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود مختصرا والبزار في مسنده، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير حارث بن مضرب وهو ثقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قدم على بدر، ونزل بدرا، وأخذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولى فأخذوا يقررونه، لكنه ما كان يخبرهم إلا على أن القوم كثير وأنهم شديدي البأس وأنهم عدد لا يستهان به، ليس كما يظن المسلمون بأن العدد قليل وإنما هي قافلة آتية سيأخذونها ويرجعون إلى دورهم. فعن أنس رضي الله عنه قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدر قال حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، لما يضرب يقول نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان كذبا، وأما في الأول فيقول الحقيقة، يقول هذا أبو جهل وعثبة وشيبة وأمية والناس من كفار قريش عدد كثير، فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعثبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي انتبهوا إلى هذا الذي نحن معه، النبي صلى الله عليه وسلم والأمر شديد والكرب عظيم، والأمر ليس تظهر في خلال الأحداث التي الآن تقع، يظهر منه أن هناك خطر وخطر حقيقي قادم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ليس القادم هو العير ولا أبي سفيان ولا الشيء السهل الذي يظنه المسلمون سيأخذونه ويذهبون إلى دورهم، بل الأجواء تتغير والكرب يشتد والخوف يتملك القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يفزع إلى الصلاة. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف من صلاته وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، أي مقتل ومكان قتل فلان، قال ويضع يده على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ساحة المعركة ببدر، فيضع يده على الأرض فيقول هنا نصرع فلان ويسميه صلى الله عليه وسلم، ويضع على الأرض ها هنا وها هنا، يضع يده على المكان فيقول هنا مصرع فلان، ثم يذهب إلى مكان آخر فيقول هنا مصرع فلان، وهكذا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ماط أحدهم ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم وعين ذلك المكان الضيق الذي تكون فيه الجثة، عينه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، فما ماط أحدهم المكان الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل عظيم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. لهذا قال الله تعالى في كتابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكارهون، لأن الله تعالى فطر الناس على كره القتال، كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يجادلونك في الحق أي في ملاقاة المشركين، وأنهم لا قوة لهم ولا حول لهم، فهذا حق سيكون ملاقاة المشركين ومقاتلتهم، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وهم ينظرون. إلا أن الله تعالى رحم عباده ورحم نبيه فوعده بهذا الوعد الصادق وهذا الكلام العظيم، فقال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. هذا الذي تودون، لكن الذي يريد الله، الله سبحانه وتعالى عز وجل أعظم بكثير من غنيمة تؤخذ أو بعض ظلم يرد، بل الله عز وجل يريد قطع دابر الكفرة وصناديد المشركين. لهذا في حقيقة الأمر فتح مكة الذي سنأتي معه في السنة الثامنة، أول خطوة في فتح مكة هي غزوة بدر، فإن الله تعالى قطع فيها دابر الكافرين، فما أصبح لهم رأس إطلاقا، كل رؤوسهم وصناديدهم وكبرائهم والملأ فيهم قتلوا وقطع دابرهم، وأغلب الرؤساء الذين بقوا على وجه الحياة هداهم الله تعالى وكانوا من المسلمين بعد ذلك إن لم يكونوا قتلوا قبل ذلك. فلهذا كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على بدر، وكانت الأحداث هكذا تتطور، فبعدما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من أجل العير أصبح الأمر فيه شيئين، عير ونفير الذي خرج من مكة، ثم انتقلت الحوادث إلى أمر آخر، أن الله تعالى يقول أنه يعدكم إحداهما إما العير وإما النفير. وكان هوى المؤمنين الذين أو الصحابة الكرام، وهم خيرة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يودون أن ذات الشوكة لا تكون لهم نظرا لأنهم قليلي العدد والعدد، فكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، 300 أمام 1000 مدججة بالسلاح وبالفرسان وبأمور أخرى تكون في الحرب كثيرة جدا تساعد على الانتصار، وأمور أخرى لا توجد عند المسلمين تساعد على الدفع وعلى الدفاع عن النفس لا توجد عند المسلمين، كل هذا الشيء. لهذا هوى المؤمنون أن تكون القافلة هي التي تكون من نصيبهم، ويرد المشركون على أعقابهم فيصدهم الله، فإنهم لا حول لهم ولا قوة على صد المشركين، فكانوا يودون أن يصدوا من طرف الله تعالى ولا يكونهم الذين تكون لهم ذات الشوكة، بل قبلوا لأنفسهم شيئا من السلامة وهي التي العير، فيرجعون إلى دورهم يعبدون ربهم ويتقونه ويصلون صلاتهم ويصومون صيامهم. إلا أن كما قلنا الله تعالى يريد شيئا آخر، الله سبحانه وتعالى يريد قطع دابر المشركين والكافرين. إذن هكذا الأحداث تتطور. فعن حذيفة رضي الله عنه مما وقع في هذا الوقت، عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، يعني الأمور هنا تتضح أكثر. فهؤلاء يعني هذين الصحابيين التقوا بجيش المشركين وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر تأكيدا، الأمور تتأكد، وإلا فإن الله تعالى أخبره الخبر وقال له بأن هناك طائفتين عير ونفير، ووعده إحدى الطائفتين، والأمور هنا تتضح وتتبين. فأخبرناه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد في هذا الوقت الحرج الذي هو فيه في حاجة إلى شق رجل، فما بالك برجلين مقاتلين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهد الله تعالى وميثاقه الذي أعطاه الصحابيان للمشركين. تصارعت الأحداث واقترب الجيش، ومما وقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له بعض المشركين، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله واليوم الآخر؟ أتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته؟ هل أنت مسلم؟ قال: لا. فعرض عليه الأمر مرات حتى قال: أشهد، حتى قال: أشهد. فلما شهد بالإسلام دخل في جيش المسلمين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن يستعين بمشرك، وإن كان هذا الوقت حرجا كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فيه إلى أدنى شيء، إلى أدنى شيء يكون مساعدا له. وصلنا إلى ما قبل يوم بدر. لما كان الغد من يوم بدر، جاء عن عبد الله بن ثعلب بن الصغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتى بما لا نعرف فافتح الغد، وكذا وكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فاستفتحوا، طلبوا الفتح، فافتح الله على المسلمين، وكان الفتح هو هزيمة هذا الكافر أبو جهل ومن معه، وأن كان هذا استفتاحهم على أنفسهم. فالذي هو أقطع للرحم هو أبو جهل ومن كان معه، والذي جاء بما لا يعرف هو أبو جهل ومن كان معه، وإلا قمة المعروف وتوحيد الله عز وجل، وقمة الرحم وصلة الرحم والإحسان للخلق وتوحيد الله تعالى وتطبيق شرع الله عز وجل. فلهذا كان هذا استفتاحهم. فلما كان الليل، فلما كانت ليلة بدر، قال الله، جاء عن علي رضي الله عنه قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، طش من مطر، ليلة بدر نزل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، أي على وجه الأرض، فإنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومن بالمدينة سيقتلون ويقطع دابرهم إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من كان معه صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فالنتيجة أنه لا يعبد سبحانه وتعالى في الأرض. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، وحرض على القتال. إذن الأمر هنا انتهى، الموعد اتضح مع من سيكون، ليلة بدر اتضح الموعد مع من سيكون، سيكون الموعد مع كفار قريش والقتال مع كفار قريش، وأن هناك سيكون قتال. لهذا قال الله تعالى في شأن هذه الليلة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فلما يأتي النعاس وينام الإنسان في وقت الخوف وشدته، فليعلم أن الله تعالى أمده وآمنه وأمنه ويسر له هذا الشيء الذي هو النعاس. فالنعاس أمنة للمؤمنين عند ورود الهموم والغموم، وعند ورود الكروب، وعند المواقف العظيمة، وكما سيأتي معنا في غزوة بدر، وسط القتال ووسط تطاير الرؤوس أنزل الله تعالى نعاسا وأمنة على أصحابه، أنزل الله تعالى على عبيده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعاسا وسط القتال وتطاير الرؤوس، أنزل الله تعالى هذا النعاس وهذا النوم أمنة منه سبحانه وتعالى لعبيده المخلصين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه فوائد نزول المطر ليلة بدر، أن يطهروا ظاهرا بالوضوء والغسل، ويطهروا باطنا من رجس الشيطان رحمة منه سبحانه وتعالى بعبيده، يطهرهم ويعدهم لهذا الموطن العظيم الجلل، مما يدل على أن هذه أوصاف ينبغي أن تكون في من يبتغي النصرة من الله تعالى، أن يكون آمنا مطمئنا، والأمن والاطمئنان لا يكون إلا مع عقيدة سليمة واعتقاد واعتماد وتوكل تام في الله عز وجل، ثم طهارة ظاهرة وقيام بحدود الله تعالى ووقوف عند أوامره ونواهيه، ثم أن يكون الإنسان مطهرا لقلبه من أمراض الشبهات والشهوات وكل شيء يمكن أن يكون يزيغه عن الحق أو يكون عامل ضعف، فينبغي أن يفتش فيه في قلبه فينتزعه ويطهر نفسه منه، ثم الله عز وجل يمده بهذه الرحمات فيربط على القلوب ويثبت الأقدام وييسر الأمور. فجاء يوم بدر، فجاء يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا صلى الله عليه وسلم الليل كله وهو يدعو ربه ويستغفر ويستغيث ويقول: اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد، اللهم ارحم عبيدك، اللهم انصرهم، اللهم كن معهم، اللهم أغتهم، اللهم ادفع عنهم، وهكذا الليل كله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه ويدعو ربه، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الصبح فحرض المؤمنين على القتال وحثهم عليه وبين لهم فضائله وبين لهم ما عند الله تعالى فيه إلى آخر ما هو مبتوت وموجود في هذا الموضوع. فجاء يوم بدر وكان يوما حارا كما قال عبد الله بن مسعود في الحديث المتفق عليه. هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهو يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا الأقرب، عدوة الوادي الأقرب، ضفة الوادي الأقرب إلى المدينة، وهم المشركون بالعدوة أي في الضفة الأخرى من الوادي التي هي أقرب إلى مكة وأبعد من المدينة، والركب والتي هي العير أسفل منكم، ذهبت في طريق الساحل فأصبحت بعيدة، فالأمر هنا لقاء أصبح حتم بين هذين الطائفتين والفئتين، فئة المؤمنين وفئة المشركين، فئة أهل الله وخاصته وأهل الشيطان وحزبه، من خرجوا بطرا ورئاء الناس، من زين لهم الشيطان أعمالهم، من قال لهم الشيطان إني جار لكم، من أيدهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وأظهرها لهم حسنة وغير ذلك، وأتى وأجلب عليهم بخيله ورجله، وحزب الله كما قلنا وخاصته عبيده الذين هم مخلصين له في كل حركاتهم وسكناتهم متبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كرهوا شيئا، إلا أن حبهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، حتى النفس، حتى ولو رأوا أنهم مقبلون على قتال وأن هناك 1000 من الناس وهم 300، فهم حبا في الله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يبذلون النفس والنفس. لهذا سماه الله تعالى الفرقان، أي فرق به بين الحق والباطل وأظهر الحق ونصره وأخمد الشرك وكسره وأذهب صولته إلى يوم القيامة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم يمد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدني، الذي سبق معنا في قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فيقول الله تعالى أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدني، اللهم آتي ما وعدني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أن يتبعوا بعضهم بعضا فأمده الله تعالى بالملائكة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المسلمين وكثرة المشركين دعا الله تعالى بهذه الأدعية التي سمعتم، فكان أن الله تعالى استجاب لنبيه وزاده اطمئنانا على اطمئنان وأظهر له الأسباب التي يكون بها النصر. حقيقة النصر من عند الله، لكن هذا النصر الذي من عند الله له أسباب، فجعل الله تعالى هذا السبب من أسباب النصر، وكل شيء من عند الله، كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، فجعل هذا مما يثبت الله تعالى به المؤمنين ويثبت به ويستيقن به النبي صلى الله عليه وسلم استيقانا أكثر مما هو مستيقن صلى الله عليه وسلم. فكان الوعد بنزول الملائكة في هذه اللحظة التي نحن الآن نعيشها أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ألف من الملائكة، شيء عظيم، ملائكة تنزل تقاتل مع المؤمنين، وهذا شيء لم يكن له سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أن كان قتال أو شيء من هذا. أول شيء يقع للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأول مشاركة للقتال يكون فيها الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه. تنزل ملائكة عظام كرماء أجلاء على رأسهم جبريل، خيرة الملائكة من السماء الثالثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا من جهة، من جهة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني تخرجه أخرجه أحمد مسلم أبو داود والترمذي، حديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم البدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذا جمعنا الحديثين، وهذا الحديث أيضا صحيح، إذا جمعنا الحديثين نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعد بشيئين: النصر الثام تأكيدا لوعد الله تعالى وأنه سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم شيء آخر وهو نزول الملائكة ومشاركتها في قتال المشركين. هذا شيء مما وقع في بداية هذا اليوم العظيم وهو يوم بدر. فكان هذا الدعاء والاستغاثة لما اجتمع الفريقان. أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك. وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره صلى الله عليه وسلم، يعني قوله. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى. فهذا مشهد عظيم أيضا شهده هذا الصحابي الكريم المقداد وهو فارس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. قال له: لا تخف، نحن معك، أيضا المؤمنون معك بقلوبهم وسيوفهم وقوتهم التي أعطاهم الله تعالى إياها، نحن معك نقاتل بين يديك عن يمينك وعن شمالك. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان هذا مما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فرحا. إذن هكذا الأمور تتطور وتتقدم. ومما أيضا صارت به الأحداث ونحن دائما في خلال أحداث هذا اليوم العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو في غيرها أن الله تعالى قدم له تقدمة، وهي قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. مما جعل الله تعالى أنه أرى نبيه أن المشركين قليل، ومع ذلك كان هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم أقل مما هم في الحقيقة، فنظرة المؤمنين للمشركين حقيقة هي ليست حقيقة الوضع، المشركون أكثر من ذلك، المشركون أكثر من ذلك، يرون شيئا وهو في حقيقة الأمر كثير بالنسبة لهم، ومع ذلك هو قليل بالنسبة لحقيقة الأمر، بالنسبة لحقيقة الأمر، حتى لا يفشل المؤمنون ولا يتنازعوا، وهذه من أعظم أسباب الهزيمة، الفشل والتنازع والتضابر والتقاتل وعدم الحب في الله المتبادل، فهذه من أعظم أسباب هزيمة أي جيش، يكون يقول عند نفسه أنه يريد أن ينصر الله تعالى وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعكس، المشركون يرون المؤمنين أقل مما هم عليه، فأغرى الله تعالى كل طرف بالآخر، أغرى الله تعالى كل طرف بالآخر، فأغرى المؤمنين بالمشركين وأغرى المشركين بالمؤمنين، فاستهان المشركون بالمؤمنين استهانة ما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون، وإن كانوا قليلين 300 إلا أن الله تعالى أراهم أقل من ذلك في أعين المشركين، فلما رأوهم أقل من ذلك زادت استهانتهم أكثر مما يمكن أن تكون حقيقة. 1000 مع 300 تكون هناك استهانة، لكن الاستهانة التي وقعت لما يروا أن العدد أقل من ذلك، ربما 100 أو أقل أو الله أعلم، المهم شيء قليل في نظرتهم، فزادوا استهانة بالمؤمنين أكثر مما يمكن أن تكون في حقيقة الأمر. والمسلمون ثبتهم الله تعالى وأمدهم بالنصر وبرباطة الجأش قبل الدخول في المعركة وفي جو المعركة. لما؟ لأن الله تعالى مؤيد عباده ومناصر عبده ومنزل ملائكة تكون معهم سببا من أسباب نصرهم وعزتهم. فبدأت أجواء المعركة تتأهب أو تتضح، فاصطف الجمعان. أول شيء إقامة الصفوف، أقيمت الصفوف من الطرفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصفوف عن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده صلى الله عليه وسلم قدح يعدل به، القدح هو السهم الذي لا نصل فيه، لا حديد فيه، لا حديدة فيه، يسمى قدحا، يعدل به صلى الله عليه وسلم القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن نجار، قال ابن هشام يقال سواد مثقلة وسواد في الأنصار غير هذا مخفف. المهم قال ابن هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني، أي ضربه في بطنه، فقال له: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. قال: فأقذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقذ، يعني اضرب كما ضربتك. قال: فاعتنقه فقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسواد: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حذر ما ترى. فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. هذا من ناحية الصفوف، فصفت الصفوف. وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد، إلا فارس واحد، وبعض أهل السيرة يقول فارسان، إلا أن الذي صح عندنا عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا في ليلة بدر التي مرت معنا. فالفارس الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو المقداد فقط. وهذا الحديث صحيح أيضا. وعندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رمات، كان معه رمات يعني بالنبل. فعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو وجه أو أمر الرومات ألا يرموا بالسهام حتى تقترب جحافل المشركين، فلا يرموا والمشركون لما يقتربوا من المسلمين، لفائدتين: أولا أن تكون الرمية مسددة بحيث تصيب، ثانيا أن السهام لا تضيع، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بكثير عدة، بل عدة قليلة كما سبق معنا، فإنهم رموهم وهم عن بعد فما أن يصير قربهم حتى تنفد عدة المسلمين ولا يعود فائدة ولا أثر لهؤلاء الرماة. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة الغالية. إذن اصطف الصفان وتجهز الرماة ووقف الفارس المغوار، فارس الرسول المقداد رضي الله عنه، وكل قوم وكل فئة ترى غيرها قليلة في عينها. وإن كان الأمر، وهذه من الأشياء الخوارق العادات، آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرى كل فئة فئة أخرى على غير ما هي عليها في حقيقة الأمر. فبين الأمور هكذا تتجهز والحرب على وشك أن تقام في هذا اليوم العظيم، عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث طويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر، وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الجمل الأحمر هو عثبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم. وفيه دليل على شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في هذا اليوم من نظر في وجوههم يعلم ما هم عليه من شجاعة وقوة، وما يبطنون في أنفسهم مما سيفعلون نصرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في وجوههم. قال: لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم، اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عثبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضدته، قد ملأت رئتك لأعضدت. هذه مسبة عظيمة عند المشركين، يسبه فيقول له: أعضد إيرا أبيك. فقال: قد ملأت رئتك جوفك، يعني خوفا رعبا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر استه ستعلم اليوم أينا الجبان، يعني نسبه إلى التنعم وإلى أنه ليس من أهل الحرب حتى يقول هذا الكلام. فالمهم كانت هذه الخطبة التي قام بها عتبة بن ربيعة يريد أن يصرف المشركين على هذا الموطن، خصوصا وأن هؤلاء وإن كانوا مسلمين إلا أنهم هم أهل رحم، فيهم من هم بنو عمنا، فيهم من هم أبناؤنا، ومنهم من هم إخواننا، ارجعوا وفيكم خير يا قوم، يعني من باب العقل والرزانة لا نقاتلهم نرجع. لكن أبو جهل قام هذا المقام، فكان من عتبة أن أخذته حمية الجاهلية فخرج مبارزا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من تفاصيل هذه الخطبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل المسلمون بدرا وأقبل المشركون، هذا الحديث صحيح الذي سبق معنا، أخرجه أحمد والبزار وأبو داود مختصرا، وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل المسلمون بدرا وأقبل المشركون، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، وهو يقول يا قوم، يا عتبة أن يقول يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا جبنها برأسي وارجعوا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحرك حين رأيت محمدا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور. يعني قال لي أنت تخاف من محمد وأصحابه، وما هم إلا أكلة نأكلها ونذهب، كأكلة جزور، كشواء نشويه ونأكله ونذهب، لو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. إذن هذه الخطبة كانت في هذا الوقت، ثم أعقبتها المبارزة التي هي سثارة بداية هذه المعركة العظيمة بين جيش المسلمين وقائده النبي الكريم، وجيش المشركين وقائده هذا الضال فرعون هذه الأمة أبو جهل. بدأت بهذه المبارزة. عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجد بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. وهذا حديث عظيم، يعني انتبهوا له، أول من يجد للخصوم يوم القيامة، أول بسبب هذا الموطن الذي هو غزوة بدر. أنا أول من يجد بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعثبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهؤلاء هم المتبارزون في هذا اليوم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه. فبرز عثبة، حديث علي الذي في عند أحمد وأبي داود والبزار، أبي داود مختصرا، حديث علي فيه كيفية هذه المبارزة. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية لما سبه أبو جهل وقال له أنت تخاف من محمد، خرج حمية فأخرج نفسه أولا وولده وأخاه، فقال من يبارز؟ فقال من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. فقاتل الله تعالى عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن الحارث جرح. فاجتمع علي وحمزة على صاحب عبيدة فقتلاه، وبدأت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. عن أنس رضي الله عنه قال في بدء المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المعركة هذا، دنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ أو بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات كانت في قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات أو ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس يوم بدر بأسا، وكان أقرب الناس للعدو. لما انطلقت المعركة أول من تقدم وكان في حذاء العدو هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حض صحابته وهو الذي دخل في وسط المشركين، حتى أن الصحابة كانوا يحتمون به صلى الله عليه وسلم لشدة بأسه وقوته صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في هذا اليوم ومن يولهم يومئذ دبره، فحرم التولي عن هذا الزحف في هذا اليوم، وكان سنة دائمة بشروط كما ذكر العلم يعني محلها كتب الفقه. فالمهم أن أول بداية هذه نزول هذا الحكم أنه يحرم التولي يوم الزحف في هذا اليوم العظيم، فينبغي المقاتلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته في هذا الوقت العظيم. بدأت المعركة وبدأ القتال، فلما بدأت المعركة بدأت الوفود تنزل وبدأ المدد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعوض لما بدأ المشركون بمقاتلة المسلمين كانوا يرونهم قلة، حتى قال كما سمعتم أبو جهل أكلت جزور. لما بدأت المعركة وبدأت الجيوش تنزل وترى بالعين نزول الملائكة لم يكن شيء خفي، كان الملائكة حاضرين بأفراسهم وبأبدانهم على شكل ناس يرون بالأعين، ليس شيئا يعني خفيا يضربون ولا يرى من يضرب، لا ناس يعني هكذا نازلين بصفتهم. فعوض أن يرى في وسط المعركة عوض أن يرى المشركون المسلمين أقل منه، إذا بهم يرون المسلمين أكثر مما هم عليه من العدد، هم ألف ويرون أن المسلمين أكثر من الألف. لهذا قال الله تعالى وهذا بالدليل الصحيح الواضح، قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وهم فئة المسلمين وفئة المشركين يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هذه الكافرة يرونهم أي يرون المسلمين مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لهذا جاء المدد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. أيضا مما يدل على هذا الشيء، وهذا حديث أخرجه أحمد ومسلم أبو داود والترمذي، عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. ملك عظيم كل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كل هؤلاء الملائكة الكرام العظام شهدوا معركة بدر ويوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما مع أبي بكر والآخر مع علي، وإسرافيل أيضا شارك في القتال. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي أن أفضل الملائكة هم الذين نزلوا لمظاهرة المسلمين في هذا الموطن العظيم. أيضا مما يدل على شهود الملائكة القتال ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70، فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. فقال علي رضي الله عنه: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. إذن نزلت الملائكة وبدأت رحى الحرب تدور، وبدأت الأمور تتضح، وبدأت الهزيمة تقع بالمشركين. لما بدأت الهزيمة تقع بالمشركين بدأ رؤوسهم ورؤساؤهم وكبراؤهم يقتلون على يد المسلمين. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. عبد الرحمن بن عوف يقول: هو بينما هو في الصف إذا عن يمينه شاب من الأنصار، صغير السن، شاب في مقتبل العمر، وعن شماله أيضا شاب من الأنصار في نفس السن تقريبا، فتمنى أن يكون في غير هذا الموطن. لما؟ لأنه لما كان جناحاه أو طرفاه فيهما هذين الشابين وهو يرى فيهما أنهم ضعيفان، فيأتيه الداخل من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه، فلا يكون له في ذلك فرصة نجاة، فلهذا تمنى أن يكون بين أضلاع منهما أي أقوى منهما، فيكون قوي عن يمينه وقوي عن شماله، فبذلك يقوى وأيضا، فتمنى غير هذا الموطن. فبينما هو يقول أو يحدث نفسه بهذا الكلام فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر. بطبيعة الحال أنا حب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه فقط سمع أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني التقيت به لا يفارق سوادي سواده أي شخصي شخصه حتى أموت أنا أو يموت هو. الأعجل أي الذي يكون أجله قريبا هو الذي يموت، فأن أحيا وأتركه له، فإن حييت يموت هو وإن حي هو أموت أنا. فتعجب لهذا الكلام ولشدة حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها، مثل الكلام الذي قال له الأول. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتضراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه أي ما يلبس أبو جهل من عدة الحرب وما إلى ذلك لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، هذين الشابين هما هذا، كان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. هذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. إذن فقتل أبو جهل، قتل أبو جهل، بدأت كما قلنا رؤساء هؤلاء المشركين يقتلون، فقتل أولا أبو جهل. عن أنس رضي الله عنه أيضا حديث في قتل أبي جهل، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: هل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني كأنه يهون من هذا الشيء، فرجل قتله قومه، يعني يستهين، وهذا من العزة بالكفر، من العزة بالكفر حتى في هذا الموطن، وهو موطن الاحتضار، مما يدل على عناد هذا الشخص، عناد عظيم وجليل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا حقيقة فرعون هذه الأمة. ممن قتل أيضا في هذا اليوم أمية بن خلف، لكن بعدما أسر قتل وكان تحت يد عبد الرحمن بن عوف، لكن لما رآه بلال ذهب إلى جمع من الأنصار فقال لهم: هذا عدو الله أمية، فخرج لقتاله. وكان عبد الرحمن بن عوف بينه وبين أمية ميثاقا من الحماية، فأراد عبد الرحمن رضي الله عنه أن يحميه، خصوصا وأن المعركة انتهت، فيريد أن يبقيه أسيرا. فقال بلال: لا أبقاني الله إن أبقى أمية، فأراد أن يقتله لأن كان رأسا للكفر وللشرك، فأن يبقى هذا خطر عظيم على الإسلام، فذهب لقتله. فحال دونهم عبد الرحمن، إلا أنه تكاثرت عليه سيوف الأنصار، فحماه بابنه الوليد فقتلوه، وحماه بنفسه فقتلوه من تحت جسده، من تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقتل أيضا أمية في هذا اليوم العظيم، وقتل عدد من هؤلاء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا وكان يوما حارا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فيه أن عدد من قتل من المشركين 70 وقتل الصناديد خصوصا والرؤساء والكبراء فيهم لهذا كان الوقع شديدا في نفوسهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبت وكان إذا ظهر على قوم أي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر أي انتصر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفرك فجاهل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. هذا الحديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا العدد من الصناديد جمع هؤلاء 24 من كبراء المشركين فقذفهم في بئر خبيث مخبث وهم جثث قد تغيرت رائحتها حتى أنهم قد تعفنوا فرماهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبهم فاستغرب الصحابة هذا الفعل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا يسمع الموتى الميت لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أنه خرقت له العادة فكلم الموتى حيث أن الله تعالى أحياهم في هذه اللحظة التي يكلمهم الله أن يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأحياهم الله حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وازدادوا بذلك حسرة وندامة. لهذا جاء عن عائشة أنها أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموتى وقالت إنما قال يعلمون ولم يقل يسمعون والعلم غير السمع وهذا واضح فإنهم يعلمون أي إنهم أفضوا إلى الآخرة وعلموا أحوال الآخرة وقامت عليهم الحجة وبالتالي علموا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. لكن هنا فائدة زائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرقت له العادة زيادة على ما قالت عائشة حقيقة هذا واقع لكن زيادة على ما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرقت له العادة فأحيى الله تعالى المشركين حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير قتادة رضي الله عنه وهذا هو التوجيه الواضح من الحديث وظاهر الحديث. لهذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة هذا الحديث فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى. حقيقة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى بمجرد صوته أو كلامه، لكن الله تعالى هنا أحيا هؤلاء الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم خرقا للعادة حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. إذن قتل صناديد قريش ورموا في قليب خبيث مخبث في بدر، وأسر عدد من الكفار الأسرى، شأن الأسرى ما ورد في الأسرى. قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أو الذي عرض علي أو الذي عرض علي أصحابك. قال: أبكي للذي عرض علي، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل في شأن هذا: ما كان للنبي أن يكون له أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، في سورة الأنفال. فأحل الله الغنيم لهم. إذن شأن الأسرى هكذا كان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأيا وافق فيه، أو أبو بكر رأى رأيا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي، أن هؤلاء بنو العم والعشيرة، وأنه يفدون وتؤخذ منهم فدية، هذه الفدية تؤخذ منهم ولا يعفى أحد منها، ليتقوى بها المسلمون، خصوصا وأن الدولة هنا في بدايتها، ولما يعني تكون لها قوة وتحتاج إلى موارد مادية كثيرة حتى تقوم أحسن قيام، فأرى الفدية، ولا يقتلون عسى أن يكونوا يسلموا ويكون منهم إسلام بعد ذلك. لكن عمر رأى غير هذا الرأي، فقال: لا والله، هؤلاء أئمة الكفر يقتلون حتى يرتاح العباد وينتقم منهم لله تعالى، فإنهم هم كفار وكفروا وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من داره وما قبلوا دعوته، فهؤلاء شأنهم القتل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم ما فعل رأي عمر، وفعل ما رآه هو صلى الله عليه وسلم وأيده فيه أبو بكر، إلا أن هذا الأمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عذابه قريبا كشجرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من هذا الموطن. فأنزل الله تعالى أنه ما ينبغي أن يكون للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يقتل عدد كثير من أئمة الكفر ورؤساء الكفر، حين ذاك يمكن. أما والحالة أن هؤلاء الرؤساء والأئمة وخلفهم ووراءهم طائفة عظيمة من المشركين، فالأمر أمر قتل وإدخان في القتل، وأن لا يكون هناك فداء أو هناك تجاوز في هذه المرحلة خصوصا، إلا أن الله تعالى قدر وشاء أن يكون لهؤلاء الأسرى أن يبقوا على الحياة وأن يعيشوا، لهذا أسلم منهم عدد وتقوى المسلمون بهذه الفدية، وأحل الله تعالى للمسلمين الغنائم. الغنائم كانت في يوم بدر لا بأس بها وغنائم يتقوى بها المسلمون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم إلى آخر الآية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينال العدو لا ينال العدو منه غرة. قال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم بأحق منا هو لنا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرهم إذا خرجوا بادين الربع وينفرهم إذا قفلوا الثلث. وقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلى الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به أو يذهب الله به الهم والغم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. فكانت غنائم غنم المسلمون غنائم إلا أنه اختلفوا فيما بينهم فمن أخذ الغنائم أراد أن يأخذها لنفسه دون غيره فاختلفوا فمنهم من قال هذه الغنائم نحن أخذناها لما سعينا فيها وفي أخذها وطائفة أخرى تقول ما أخذتموها إلا أن نحن ردء لكم وطائفة تقول نحن بقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكلأه ونحفظه فلنا حق أيضا. فكان أن الله تعالى بين شأن الأنفال والغنائم في سورة الأنفال حقيقة سورة الأنفال من أولها إلى آخرها في سورة هي في غزوة بدر حتى أن من أهل العلم من يسميها سورة بدر. فأنزل الله تعالى شأن الأنفال وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بين أصحابه بالسوية. يبقى لنا شيء وهو أن أهل بدر الذين كانوا في هذه الغزوة العظيمة التي حقيقة ما وفيناها قدرها فهي غزوة عظيمة جليلة فيها من الفوائد والأمور الجليلة شيء كثير جدا بحيث لو أن الإنسان جلس معه وتكلم فيه لا جلس الساعات والساعات الطوال. إلا أن هذا هو شأن هذه الغزوة وهذا معظم ما وقع فيها وهذه الأحاديث التي صحت فيها. هناك أحاديث أخرى منها الضعيف ومنها ما هو محتمل. المهم لب الموضوع وأسه هو هذا الذي سمعتم إن شاء الله تعالى يكون كافيا في الموضوع. ابقى لنا فضيلة من شهد بدر. من شهد بدر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكان العظمى لهذا كانوا يسمون بالبدريين معروفين ولهم فضل ومكانة ومنزل حقيقة ليس فقط هو شعار أو شيء يعطوه ولكن حقيقة أحوالهم أنهم كانوا في القمة إسلاما وإيمانا وإحسانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لله عز وجل. فعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرتد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال انطلقوا حتى وهذا الحديث هو بعد 8 سنين من هذه الوقعة وقعة بدر. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. حاطب بن أبي بلتعة ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي رضي الله عنه، صحابي كريم رضي الله عنه، إلا أنه وقع منه هذا الشيء أنه أرسل خطابا إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنى كتاب؟ فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرتك من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله، هذا هو الشاهد، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فهذه فضيلة عظيمة لآل بدر، ولهم المنزلة والمكانة العظيمة في الإسلام، ولهم قدم الصدق، خصوصا لثباتهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الجليل وهذا الموقف الصعب العظيم. فأكرمهم الله تعالى فجعلهم خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمون فيهم، فغفر الله تعالى لهم ما قدموا من ذنوبهم وما أخروا، رضي الله عنهم أجمعين. وقتل أيضا من المسلمين طائفة ولهم المنزل أيضا من استشهد في هذا اليوم، يوم بدر، طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. ونختم بهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن شهداء بدر في أعلى عليين وفي المقام العظيم وهو الفردوس، فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم مسلمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.